حصريا على أنغامي. برغم خلافاتنا، برغم جميع قراراتنا، بأننا برغم الجفاء، برغم البهوت، برغم انطفاء ابتساماتنا، برغم انقطاع خطاباتنا، فثمة سر خفي يوحد ما بين أقدارنا ويرفض كل اتهاماتنا. برغم خريف علاقاتنا، برغم النزيف بأعماقنا وإصرارنا على وضع حد لمأساتنا بأي ثمن، برغم خريف علاقاتنا، برغم النزيف بأعماقنا وإصرارنا على وضع حد لمأساتنا بأي ثمن. حصريا على أنغامي. برغم جميع ادعاءاتنا بأنني لن وأنك لن، فإني أشك بإمكاننا، فنحن برغم خلافاتنا ضعيفان في وجه أقدارنا، شبيهان في كل أطوارنا، دفاترنا لون أوراقنا وشكل يدينا وأفكارنا وحتى نقوش ستاراتنا وحتى اختيار اسطواناتنا دليل عميق على أننا رفيق مصير، رفيق طريق، برغم جميع حماقاتنا.